وقال حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عياض عن عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الأثر زيادة على ما تقدم بذكر أنواع لم تذكر فيما قبل وبذكر المكيلة ما هي. فذكر أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه التمر والإيش نأخذها واحد واحد. التمر جنس، التمر إيش جنس، أيا كان من أعلى صنف منه أو من أدنى صنف منه، ولكن ينبغي على المسلم أن يقدم لله ما يرتضيه لنفسه. إذا كان صاحب بستان عنده 10 أصناف وانتظرت أن يهدي إليك منه صاعا من تلك الأصناف، أي الأصناف تريد أن يهدي إليك منها؟ ها؟ تبغى تطلع لأحسن شيء، يمكن ترضى بالوسط لكن كنت تحب الأكثر. إذن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى ما تفعله وما تخرجه لعيال الله. الفقراء عياله، ولقد جاء في الروايات في الأحاديث القدسية جعت فلم تطعمني، قال يا ربي وكيف تجوع أنت رب العالمين؟ قال جاء عبدي فلان ولو أطعمته لوجدتني عنده. مرضت فلم تعدني، يا ربي كيف تمرض أنت رب العالمين؟ مرض عبدي فلان ولو عدته لوجدتني عنده. إذن إن الله طيب ولا يقبل إلا ما كان إيش طيبا. ابن عمر يقول لأولاده في الهدي حينما أرادوا أن يهدوا إلى البيت البدنة، قال تخيروا انظروا إلى من تهدون. أنت ما أنت بتهدي لجارك ولا لأمير ولا لملك، أنت تهدي لرب العالمين. فمن هنا ينبغي على الإنسان وإن كان التمر أصناف وأنواع لكن يتخير ما يتخيره لنفسه. هذا واحد من الأصناف، صاعا من تمر. أيوة بعدين صاعا من طعام. كلمة طعام كل ما تطعمه بلسانك وتتذوق طعمه فهو طعام. تقول هذا الطعام حلو هذا الطعام مالح حتى لو كان إدام، فكلمة طعام عامة. ولكن يقولون إن العرف قد يخصص العام. العرف إيش يخصص العام؟ الآن مثلا تقول روح جيب لحم، ترسل إنسان يشتري لك كيلو لحم، راح جاب لك راس فيها 5 كيلو. جاب لك لحم ولا خشب؟ ها؟ لحم، ولكن لحم إيش؟ لحم راس. هل عرف الناس كلمة لحم تطلق على هذا؟ راح وجاب لك سقط كرشة وفشة وكبدة وقلب وكل شيء، جاب لك لحم ولا حجارة؟ جاب لك لحم، لكن هل يطلق عليه في العرف لحم ولا له اسم مستقل؟ له اسم مستقل. فالعرف خصص الرأس باسم مستقل والكرشة والصدق باسم مستقل، مع أن الكل جزء من إيش؟ من بهيمة الأنعام لحم. إذن كلمة طعام هي عامة، ولكن العرف وخاصة في المدينة يصرفها إلى نوع واحد من أنواع المطعومات. ما هو هذا النوع؟ بعضهم يقول هو البر، بعضهم يقول هو الشعير، والجمهور على أن كلمة الطعام هو البر، وإن كان جاء عن أبي سعيد وطعامنا يومئذ كان الشعير، وجاء عنه وطعامنا يومئذ البر. ويقول علماء الفقهاء كنت في المدينة إذا قلت إلى أين تذهب يقول ذاهب إلى سوق الطعام، ما تكونش رايح سوق الخضرة ولا سوق اللحم ولا سوق التمر، معناها راح يشتري بر، لأن العرف خصص العامة ببعض أفراده. أنت الآن فيش الأشياء العامة، كلمة حادثة، حادثة في اللغة كل ما حدث بعد أن لم يكن موجود ولا لا؟ بنيان تقول هذا بنيان حديث، حادث جديد. مولود يولد تقول هذا مولود جديد، حادث. تقول هذا الزرع حادث، هذا الحرف حادث، يعني جديد تو. لكن هل يقال الحرف الجديد ولا البنيان الحادثة؟ لا، إنما يقال الشيء من الجنايات من الأخطار، أشياء التي لها إيش؟ خطر وأهمية. فالعرف خصص كذلك. وأيضا كلمة دابة، اللغة والقرآن يقول وما من دابة في الأرض إلا على الله، حتى دخل الإنسان والحيوان والدود كله يدب على الأرض. ولكن لما يقول فلان جاء اليوم راكب دابة، يبقى راكب عنز ولا راكب حمامة ولا راكب ايش؟ راكب بقرة؟ ولا الدابة هنا اصبح لها اسم خاص، عرف خاص، معناها من اولا من ذوات الاربع، ثم احد الامور الثلاث، بعير ولا ولا فرس ولا ايش، بغل ولا حمار، هذه اللي يمكن جاء. حتى البعير ما يطلق عليه دابة، تصرف الى الخيل والبغال والحمير، مع ان عموم اللغة يشملها ويشمل معها ايش غيرها. اذا صاعا من طعام. على هذا الاساس في هذا الموطن، لاحظوا يا اخوان، في هذا الموطن لماذا؟ لان كلمة طعام ذكر معها بعض افراد العام. التمر طعام ولا لا؟ الشعير، ها، الزبيب، الاقط، كل هذه اطعمة ولا لا؟ فلما ذكر كلمة طعام وذكر معها اصنافا وانواعا من الطعام، عرفنا ان كلمة الطعام التي جاءت معها اصناف يراد بها صنف اخر، صنف معين من عموم الايش المطعومات. ما هو هذا الصنف؟ بعضهم يقول هو الشعير، وبعضهم يقول هو الايش، هو البر. ولكن الشعير منصوص معنا هون، يبقى صاعا من طعام، صاعا من شعير، يبقى صاعا من طعام، صاعا من طعام. لا، اذا مدام الشعير موجود يبقى كلمة الطعام تروح لايش؟ لغيره، وهي الايش؟ البر. اذا تمر بر، نعم، صاع من شعير، نعم، اقط، موجود الزبيب ايضا الذي جاءت به النصوص. الاقط يعرفه البادية اكثر من الحاضر، وكان زمان معروف، وكان يجي الاسواق، الان صار نادر جدا. هو ان يؤخذ اللبن وبدل ان يجعل من جبن، لا، يشوى في النار ويصير يابس مثل الكشك كما يقول بعض الفقهاء، وهذا بعض ما يسميه المضير. وهذا اللبن المجفف اللي هو الاقط اذا جاء الصيف يدق ويصب عليه الماء الحار، يرجع زي الحليب السعودي يعني. يعني الان بس هم صنعوه حليب سائل، والعرب كانوا يصنعوه حليب ايش؟ جاف. دقوا زي حليب الجلوكوز، زي حليب ابو تاج، نفس حليب السعودية اصبح حليب جاف بودرة، وهم ايش ذوبوه، يعني اعادوه الى سيرته الاولى. الحليب المجفف اخذوا منه عنصر الماء السائل، وبقي عنصر الايش الحليب بمواده الموجودة فيه. اذا الاقط نوع من الطعام اصله اللبن. كل هذه الاصناف يتفقون عليها ما عدا الاقط. بعضهم يقول الاقط يصح للبادية لانه من ضمن اطعمتهم، ولا يصح للحاضرة لانهم لا يعرفونه، يمكن الواحد منهم لو قاعد جعان ولا ياكله. والاخرين يقولون لا، الحديث جاء عام، والحديث تشريع للحاضرة والبادية، والحاضرة الان لو حصلوه ما يوفروه. اذا الحديث جاء عندنا بهذه الايش المسميات: تمر طعام بمعنى بر، شعير، اقط. جاء في بعض الروايات زبيب. عندك ليش ما تقراها؟ صاعا من ايش؟ من زبيب. اذا عندك كم صنف؟ تعدوها؟ طب عدها. طعام. بالعافية جبت. عدها، اصبر، نعم، وش معنى الطعام؟ أيوة قول هذا فسرها. أيوة هذه إيش؟ خمسة. هذا المنصوص عليه عند الفقهاء. هناك أشياء جاءت عن مالك رحمه الله يرويها ابن القاسم عنه فيما يتعلق بأنواع الأطعمة في غير المدينة، ويأخذ بها كثير من الفقهاء. فجاء عن مالك أيضا الذرة والأرز والدخن، جاء منصوص عنها. فلما يكون الشيء منصوص عن الفقهاء النفس تطمئن. وهناك قاعدة عامة عند الفقهاء من غالب قوت البلد، من غالب ايش؟ قوت البلد. بلاش الغالب وبلاش القياس وبلاش كلام، خلينا في المنصوص عندنا. وعلى هذا يكون الذي عندنا من السنة خمسة منصوصة في هذا الحديث، وثلاثة مذكورة أيضا عن مالك، الذرة والإيش والأرز والدخن. ثلاثة وخمسة كم؟ ثمانية. هناك صنف فرع عن هذه الأصناف يذكره الحنابلة، وهو الدقيق. الدقيق فرع عن الحبوب المذكورة، ولكن بشرط، بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. تأخذ صاع دقيق وتطلعه، ولا دقيق صاع الحب؟ ها فهمت المسألة ولا لا؟ عندك كيس دقيق، يجيب صاع وتكيل منه وتقول خذ هذه الزكاة، ولا تنظر صاع البر إذا طحن كم يصير صاع، وإيش الحب إذا طحن يزيد ولا ينقص؟ يزيد. إذا طلعت الدقيق اللي يساوي صاع الحب لو طحن ما في مانع. صاع الشعير، صاع الذرة، بعض الحبوب إذا طحن يتساوى، وبعضها إذا طحن يزيد. فإذا عرفت مقدار الزيادة في الحب بطحنه وأخرجت دقيقه لا مانع. إذن هناك تفصيلات أخرى، اللحم المجفف المدقوق، الحليب بدون ما يكون أقط، هذه أشياء التوسع فيها منا حاجة فيه، يهمنا المنصوص الموجود فيه بركة كثيرة والحمد لله. ما في بلد في العالم الآن إن خلى منه التمر لا يخلو منه البر، إن خلى منه البر لا يخلو منه الزبيب، إن خلى منه الزبيب لا يخلو منه الأرز، إن خلى منه هذا لا يخلى منه الذرة. والذرة بأنواعها، الذرة الشامي، الذرة الصغيرة حق اليمني، الذرة اللي كذا حق صار، كل مسمى الذرة. والدخن، وبعضهم ألحق بالشعير نظيره السلت. تعرفون السلت؟ السلت يقولون نوع من الشعير، أو هو بين الشعير والبر، هو أقرب إلى الشعير من البر. حبوب تؤكل. وجاء عند مالك في الموطأ أن امرأة كانت بذي الحليفة كل يوم أربعاء تصنع لهم طعاما من السلت والسلق. تعرفون السلق ولا ما تعرفونه؟ ها؟ أخو السبانخ، إدام يطبخ، والسلت تطحنه وتعمل منه عيش. يقول كنا نعد لذلك اليوم، ننتظر يوم للربوع، شوف يعد لذلك اليوم، يروحون من هنا لذي الحليفة عشان أكلة إيش؟ سلت مع السلق. العوام دحين يقولوا أكلة في الصعيد ما هي بعيد، لكن أكلة يمكن يشد لها الرحال، أما هذه يدل على ما كانوا عليه من رضا ومن قناعة ومن قلة الشيء ومن وجود السلط طعام. إذن هذه الأصناف التي جاء النص بما يجزئ من إخراج الزكاة فيها. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي عندنا في الطهارة في الوضوء. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، والصاع أربعة أمداد. فعندنا الصاع يدخل في باب الطهارة في الوضوء والغسل من باب السنية. لو اغتسلت بتنكة أسرفت في الماء والغسل انتهينا منه. لو خدت مية صحة واغتسلت بها بكيفك. ولكن المقادير التي ينبغي أن يقتصر عليها إن استطاع حتى لا يكون إسراف. واللي يتعلم الحفاظ على الماء ولو كان على نهر يستطيع أن يحافظ على غير الماء. أما اللي يده متعود على التبذير لو جاء في يده الذهب الأحمر أيضا ما يمسكش منها شيء. فالمتعود على التقدير وعلى الإمساك وعلى التصريف وحسن التدبير يدبر كل شيء، والمتعود على الإسراف والتبذير يبذر في كل شيء. فالسنة تعلم. قضية الصاع ذكرنا لكم ذلك، نحثكم لعلكم إذا خرجتم تفتشون على الصيعان في البيوت ولا في المتاحف إن وجدتوها. وقع الخلاف والنزاع في هذا الصاع النبوي الشريف من عهد الأئمة الأربعة في أي شيء؟ في مقداره بالوزن. وش كبر هذا الصاع؟ وش يسع؟ وش كان؟ لا يستطيع عالم العلماء أن يحدد لك مساحته بالحجم، طول كذا وعرض كذا، لا، لأن صناعة الصاع تختلف والأحجام تتفاوت. قد يكون طول ذراع ولكن سعته 5 سنت، قد يكون طول شبر واحد وسعته شبر. إذن الأحجام تختلف، لكن الذي يضبطها الوزن. تزن حديد، تزن تراب، تزن ذهب، تزن عسل، تزن الميزان يختلف. إذا حطيت سنجة كيلو في كفة وحطيت في الكفة الثانية عسل يرجح الوزن بالعسل بالكيلو. لو جيت بدل عسل بصل الكفة حتختلف. عندما يجي الوزن متعادل مع الكيلو حتتعادل الكفتين، ما لها شغل. إذن الوزن هو الإيش؟ المعيار المتفق أو المعيار الواضح المنضبط. فالأئمة الثلاثة عندهم تقدير الصاع بأي جرم كان، على أي شكل يقع، مستدير، مربع، مثلث، هرمي، مخروطي، اللي يكون أي جرم يسع 5 أرطال وثلث فهو يعادل صاع النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور عندهم ايش؟ كل وعاء، كل اناء، كل مكيال لو وضعنا فيه الماء، لا تروح تجيب العسل، عسل ترى تقيل، او جيب الزيبق، الزيبق اثقل من الحجر. الماء العادي، اي وعاء وضعت فيه ماء عاديا، ايضا الماء العادي ما هو ماء البحر، ماء البحر مركز فيه الملوحة، يكون اثقل من الماء العادي، ولا يكونش ماء مقطر، الماء مقطر خفيف. الماء الذي ماء المطر ولا ماء البئر العادية، اذا وزنته وكان يسع 5 أرطال وثلث فهذا هو ما يعادل صاع النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى جزئية فتناها وهي مقدار الصاع. جميع المسميات التي ذكرناها من الأصناف يتفق الجميع على صاع منها. وعند الأحناف في البر خاصة القمح يقولون يجزئ فيه نصف الصاع. هذه جزئية ما تكلمنا عليه. إذن الأصناف المسمات كلها الجمهور على أنه لا بد من صاع في أي صنف. البر وحده، الأحناف وحدهم يقولون يجزئ منه نصف صاع. ومن هنا ينشأ القيمة. ليش نصف الصاع يا الأحناف؟ قالوا نعم، لما جاء معاوية رضي الله تعالى عنه حاجا ومر بالمدينة. معاوية إيش يكون؟ صحابي. وانتهت إليه الخلافة في الشام، وكان من كتبة الوحي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء إلى المدينة وتكلم فيما تكلم في عدة أمور ومنها مكيلة زكاة الفطر. فقال أرى، يقول إيش أرى، مش قال أروي، فرق بين إيش أرى وإيش وأروي. أرى أن نصف صاع من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر المدينة. سمعت يا جماعة ولا لا؟ فرد عليه أبو سعيد بهذا الحديث الذي رواه مالك: كنا نخرج على زمن رسول الله، أو كنا نخرج الزكاة، كنا إيش؟ نخرج الزكاة صاعا من طعام، وقلنا الطعام هو إيش؟ البر. فيقولون رد عليه أبو سعيد وهو جالس في أصل المنبر، قال: أما أنا فلا أزال أخرجها كما كنا نخرجها من قبل. وذكر صاعا من، وبدأ بالطعام اللي هو خطب فيه معاوية ليرد عليه حالا، وقال الحاضر: أما هذا فقد أبرأ ذمته، أي بين ورد على هذا الرأي الجديد. وهنا معاوية روى لنا عن رسول الله ولا قال أرى؟ أرى. فالأحناف يقولون رأي صحابي، ورأي الصحابي عند علماء الأصول إذا لم يوجد له معارض فهو حجة، ولكن أي معارض أقوى من نص الحديث عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم هذا الذي رد عليه وقال: لا أزال أخرجها كما كنا نخرجها من قبل. فجاء بعد أبي حنيفة قالوا: ها معاوية اجتهد ورأى أن نصف صاع من البر يعدل صاعا من التمر، ونحن نرى أن القيمة خير من التمر. يبقى أرى جاءتها بها أرى إيش ثانية، فهل أرى الثانية من باب أرى الأولى؟ لا، أرى الأولى اجتهاد في المسميات، ما خرج عن المنصوص عن رسول الله، لكنه رأي في المقدار لا في النوع. ولكن أرى الثانية خطت بعيد، راحت بعيد عن المرمى، خرجت عن الأصناف بالكلية وذهبت إلى القيمة. والرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعجزه أن يقول: أو قيمة ذلك، ولا لا؟ كان يمكن يقولها، يقول: والله مصلحة للفقير، يأخذ الفلوس ويشتري ويشتري ويشتري، وهذا أرفق له. نقول: ارحم نفسك. الله يقول في حق رسوله صلى الله عليه وسلم: بالمؤمنين رؤوف رحيم، فهو أرحم بك منك بالمسكين. ولم يقل: أو قيمة ذلك. ثم أنت تأخذ فلوس، أخذ الفلوس في جيبه، عنده أولاد، عشرة أولاد وحريم وكذا وكذا، هو حط الفلوس في جيبه بكرها، يبقى ايش سويت انت؟ خلف جيبه حط، شو سوي انت؟ أخذ الفلوس في جيبه وحجاب وشيك ولبس، هذا لك جيعانين. لكن لما تودي التمر ما يقدر ياخذ التمر يبيعه، لا، يمسكوه غصب عنه. اذا حينما تدفع القيمة وكان هو على ما هو عليه ساعدته في طريقه، لكن حينما تخرج المسمى امتثلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأكدت 100% بانك اخرجت ما امرت به، ولم يأتي فيها ارى. يوم القيامة لما تسأل قل: والله فلان قال ارى، يجي الرسول يقول لك: يا اخي انا قلت لك كذا، تقول لي فلان قال ارى؟ ايش تبغى تجاوب عليها بالله؟ افترض انك في عرصة القيامة وجاء الرسول قال لك: تعال يا اخي، ما بلغك الحديث؟ ما سمعت من العلماء؟ ما لم يقل لك الفقهاء؟ الم يبلغك قولي صاعا من؟ قل: اي والله بلغني، ولكن معاوية قال ارى. تقدر تقول امام الرسول معاوية قال ارى؟ والله ما تقدر تقولها. يجي معاه يقول: يا اخي هذا رأي انا ارتأيته، ما ألزمتك يا اخي، مين قال لك اني خد برأي؟ انا قلت تعال خد برأيي. والله في ذاك الساعة ما عم يقدر يقول لك انا نعم انا قلت، يقدر يقف امر يقول انا قلت، سامحه عشان خاطري؟ لا والله، رأي ارتأاه لم يلزم الناس به. تقوم تاخذوا هذا الرأي قضية مسلمة، ثم تخطون خطوة اخرى وتبعدون المسافة بعيد، تخرجون عن نطاق المسميات كلها وتقول القيمة. ثم يا اخوان، فتح باب القيمة ادخل على الناس شيء كثير. الكفارات لي اطعام ونص الاطعام ولا القيمة. سمعنا في الايام الاخيرة الهدي في الحج يقول لك القيمة، اللحوم ما بتتكلش. اذا الفتنة تفتح مثل خرم الابرة، تتمد تتمد تتمد لما تدخل الجمل. وهكذا يا اخوان، لو ان انسان سأل نفسه اخرج التمرة او الشعير، يقول الفقير ما يبكلوش، وانت مسؤول عن هذا يا اخي؟ يعطيه اياه، يقول لك روح يبيعه بناقص. طيب ما هو انت لما اشتريته من التاجر نفعت التاجر، لما المسكين باعه ايضا بكيفه، باعه برخيص، اللي اشتراه منه استفاد.